أو أنه خشي أن يشمره العذاب فخاف وسيء بهم وضاق بهم ضرعا. بمعنى هل ما حصل للوط من كونه سيء بهم وضاق بهم ضرعا هل السبب الخوف عليهم من قومه أو السبب أنه هو خاف أن يعمه هلاك؟ أول والله على كل حال يصح تكون مستنافية وتعليلية. وما المانع من أنه خاف هذا وهذا؟ وفي مانع أن يكون خاف عليهم وخاف أيضا على نفسه أن يعمه العذاب، لأن العذاب إذا نزل يعم إلا من أجاه الله. وقد تلونا أمس قوله تعالى قل ربي إما تجني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، فإن كل إنسان معرض لأن يشمله العذاب. نعم في الأول إيه قد لا يكون عالم أنه مرسل، قد لا يكون أنه عالم أنه مرسل. نعم على الصريح قال رسول ربك ولا يصلوا إليه. قبلها هاي إن رسول ربك أخبره إيه ماشي وش وجه الصراحة؟ الصراحة من النقاش والخوف حول أن خايف عليه. حتى علم إنه رسول ربي. نعم. والله تحتاج لك عمراء انت امنا ان شاء الله بعد قوله انا منجوك بالتشديد والتخفيف فرعتان، يعني منجوك ومنجوك. منجوك منين؟ من الفعل الماضي الفعل فيها انجى، ومنجوك نجى. انا منجوك واهلك إلا امرأتك. أهلك هنا بالنصب عطفا على إيش؟ على الضمير، على الضمير في منجوك. وهنا إشكال لأن الضمير في منجوك محله الجر بالإضافة، وهنا جاءت أهل منصوبة، فما وجه النصب فيها إذا قلنا إنها معطوفة على الكاف في منجوك؟ صالح وغير لا صحيح توقفون على هذا. يقول لأن اسم الفاعل تعرف نعمل عمل فعل وتعرف نظار. إيه نريد التعليق. محل المضاف. طيب نريد شاهدا من هذا لهذا من كلام ابن مالك. وشر الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهر. نعم هذا شاهد من كمال ابنه واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا، ويجوز كمبتغي جاه ومال من نهض. طيب هذه مثل مالا ولا مثل مال؟ مالا مثل مالا نعم. ويجوز أن تكون الواو للمعية، يجوز أن تكون الواو للمعية. وقد قال ابن مالك ينصب تاء للواو مفعولا معه، نعم، هنا حسر الطريق المستعان. إنا نرجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، نقول فيها ما سبق. قال ونوح ما شاء الله نحن نركض موجود معنا. ونصب أهلك عطف على محل الكاف، تعجلنا الحقيقة. نعم، إنا منزلون بالتخفيف والتشديد، منزلون ومنزلون على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء. قول رجزا قال المؤلف عذابا، والرجز غير الرجز، الرجز العذاب والرجز النجس، رجز النجس. أما الرجز بالجيم بالزاي فهو العذاب. وقوله من السماء، هل المراد بالسماء السقف المحفوظ أو العلو؟ نعم، كيف؟ ما هو الدليل؟ أكثر الاستعمالات من السماء للسقف المحفوظ العلو. العلو كثير، العلو كثير، والسماء أيضا كثير. على كل حال، هو سواء قلنا إنه السقف المحفوظ وأن هذا العذاب نزل من السماء الدنيا، أو قلنا إن المراد به العلو، فهو على كل حال قد أتاهم من فوق، قد أتاهم من فوق. وكونه يأتي من فوق أشد وأبلغ، نعم أشد وأبلغ، لأن ما يأتي من الفوق يكون عاليا ومحيطا والعياذ بالله، بخلاف الذي يأتي من أسفل فإنه لا يكون كذلك. قال رجزا من السماء بما بالفعل الذي كانوا يفسقون به، أي بسبب فسقهم. غريب كان المؤلف في شيء من التناقض، ألبى في قوله بنا للسببية لا شك، وما أعربها على أنها اسم موصوف، ثم قدرها بالمصدر مما يدل على أنها جعلها، أنه جعلها مصدرية، وهذا من الغرائب. نشوف الآن إذا عربناه على التقدير الأول، بما قال بالفعل الذي، بالفعل الذي، فتكون ما اسما موصولا صفة لموصوف محذوف، تقديره بالفعل. الاسم الموصول كما تعرفون يحتاج إلى جملة تكون صلة، ويحتاج إلى عائد يربط الجملة به. جملة الصلة قوله كانوا يفسقون، والعائد قدره بقوله به، بما كانوا يفسقون به. وهذا خلاف المشهور عند النحويين من أنه إذا كان العائد مجرورا فلا بد من أن يكون موافقا، موافقا لاسم الموصول في نوع العامل وفي نوع حرف الجر. نعم، ما هو الشاهد من كلام مالك في اشتراط هذا الشيء؟ قل الشاهد. تعرف أصل المسألة؟ إيه، نعم، العائد لابد يكون موافق ل... يلا الله نعم كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالله مرات. وهنا اختلف العام. فالصحيح في أن ما هنا مصدرية أي بكونهم فاسقين أو بكونهم يفسقون، فهي مصدرية وليست موصولة. وقوله يفسقون، الفسق في الأصل الخروج عن الطاعة، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها. وينقسم الفسق إلى قسمين: فسق أكبر مخرج عن الملة، وفسق أصغر لا يخرج من الملة. والمصطلح عليه عند أهل العلم الثاني، إذا أطلقوا الفسق فإنما يريدون به ما لا يخرج من الملة، لكنه في القرآن ينقسم إلى هذين القسمين، أي أن الفسق يكون فسقا أكبر مخرجا عن الملة، ويكون فسقا دون ذلك أصغر لا يخرج من الملة، لكنه بقسميه مخرج من العدالة. فالفاسق ليس بعدل. ما هو الشاهد من القرآن للفسق المخرج من الملة؟ ها؟ هنا نعم، فسقهم هنا مخرج من الملة بلا شك. نعم نعم. وكذلك في قوله تعالى وأما الذين فسقوا فما هم في مقابل فأما الذين آمنوا. أما الفسق الذي لا يخرج من الملة ففي مثل قوله تعالى وغيره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أما سبب الفسق وهو الخروج عن الطاعة فإنه قد يكون سببه ترك واجب، وقد يكون سببه فعل محرم، قد يكون سببه ترك واجب، كما لو ترك الإنسان صلاة الجماعة فإنه يكون فاسقا لأن الجماعة واجبة. وقد يكون سببه فعل محرم كما لو حلق الإنسان لحيته فإن حلق اللحى محرم. إلا أن العلماء يقولون في المحرم، حسين يقول في المحرم إن كان كبيرة فسق بمجرد فعلها إذا لم يتب منه، مجرد الفعل، وإن كان صغيرة لم يفسق إلا بالإصرار عليها، إلا بالإصرار عليها. طيب حلق اللحية يفسق به إذا فعله مرة واحدة؟ لا، لكن إذا أصر وصار كلما نبتت حلقها صار فاسقا، صار فاسقا. ها؟ نصفة يعني يحرق الذقن ويبقى العوارض. لا، في ناس أنا رأيت إنسانا حالق من الذقن ويبقى العوارض. ها؟ موجود. ها؟ هنا موضوع. ها؟ أين هذه موجود؟ المهم على كل حال هذا حرام، سواء حلق العوارض وأبقى الذقن أو حلق الذقن وأبقى العوارض، لأن كثيرا من الناس يظنون أن اللحية هي الذقن، والذقن ما هو اللحية، الذقن مجمع اللحيين، لأن اللحية هي منبت الأسنان. وقد ذكر في القاموس أيضا أن جميع شعر الوجه من اللحية، يعني قصدي شعر الخدين من اللحية، قصر يعني قصة. وعلى كل حال ليس كالحلق، ليس كالحلق، لكنه معصية، معصية ومعصية، لأن الرسول قال أعفو اللحى، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا أصر عليه صار فاسق. نعم سلم. بمعنى أفضل من أي ما بصحيح هذا ليس بصحيح. الصحيح أنه نفس العذاب نزل من السماء كما في الآية الأخرى أرسلنا عليهم حاصبا أي شيء أن جاءت لوطا. من فوائدها إطلاق الرسل على الملائكة وقوله رسلنا، وقد ذكرنا فيما سبق الدليل على أن الملك يسمى رسولا. ومن فوائدها تشريف هؤلاء الرسل بإضافتهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الشيء يشرف بشرف ما يضاف إليه. ومنها أن الأنبياء كغيرهم من البشر يلحقهم المساءة والأحزان والسرور والفرح لقوله سيء بهم، فالعوارض البشرية لا تنافي كمال الرسالات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، وهو أيضا يبرد ويحتر ويجوع ويعطش. ومنها شدة احتراز لوط عليه الصلاة والسلام من قومه، لأنه إنما سيء بهم وضاق بهم ذرعا خوفا عليهم من قومه، لأنهم جاءوا بصورة مغرية، حيث ذكروا أنهم جاءوا على صورة شباب ذوي جمال وحسن، فتنة من الله عز وجل. ومن فوائد الآية أيضا أنه ينبغي الاستدلال على الأحوال في الملامح الظاهرة. من نافع؟ أن تستدل على حال الرجل بملامحه الظاهرة، قولهم لا تخف ولا تحزن، لأنهم رأوا من العلامات، ولهذا قالوا لا تخف ولا تحزن. فيمكن أن نأخذ من هذا فائدة تنبني عليها، وهي العمل بالقرائن، العمل بالقرائن، والعمل بالقرائن ثابت، العمل بالقرائن ثابت ولا لا؟ في قصة يوسف شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذه بينة ولا قرينة؟ قرينة. وكذلك أيضا في قصة سليمان في المرأتين في غلامهما، لأنه تنازعت المرأتان الصغرى والكبرى وقال عليه الصلاة والسلام سآتي بالسكين أو داع بالسكين ليشقه نصفين، فأما الكبيرة أبت وافقت لأن ولدها قد أكله الذئب وتوخل هذا يرقمه، وأما الصغيرة فقالت لها يا نبي الله هو لهب لأنه أدركها الحنان، فعلم بهذه القرينة أنه للصغرى فحكم به لها. وهذا من القراءة. كذلك أيضا في هذه الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذهب حوي بن أخطب، أما أنه قال لا سأل عن ماله أين هو، فقالوا يا محمد إنها أذهبت الحروب والسنون، قال ما يمكن، المال كثير والعهد قريب. ثم دفع الرجل إلى زبير بن عوام وقال مسه بعذاب، فلما أحس بالعذاب قال انتظر أنا أرى حوي بن أخطب يحوم أو يدور حول هذه الخربة مكان خراب، فلا أدري لعله دفنه بهذا، فوجدوه. هذا من العمل بالقرار. ولها أمثلة كثيرة. المهم إن هذا يدل يعني كوننا نستدل على حال المرء بملامحه هو من العمل بالقرينة. ومنها أيضا من فوائد الآية إنه ينبغي طمأنة الخائف ليزول عنه الخوف بقوله لا تخف ولا تحزن. ومنه ما يستعمل الآن في الطب، فإن الطبيب يقول للمريض هذا أمر سهل وهين ويطمئنه لأجل أن ينشرح صدره. ومنها أنه ينبغي إزالة المؤذي قبل حصول السار. إنما نجوا فبدأوا بنفي الخوف والحزن ثم أعقبوه بالبشارة. ولهذا من الكلمات المشهورة عند أهل العلم يقولون التخلية قبل التحلية، يعني جرد الشيء مما يشوبه من النقص ثم بعد ذلك كمله بالتحلية. نعم. ومنه كلمة الإخلاص، أيهما الأصغر، النفي ولا الإثبات؟ النفي، لا إله إلا الله. ومن فوائد الآية أنه أن الاتصال بالصالح لا يلزم منه الصلاح. الاتصال بالصالح لا يلزم منه الصلاح. من أين يؤخذ؟ إنما يدرك إلا امرأتك، فإن امرأته متصلة به مع ذلك لم تصل. لكن هل الاتصال بالصالح سبب للصلاح؟ نعم سبب للصلاح. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الجليس فأرسلنا عليهم حاصبا إلا. والمهم أنه إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل حمل هذه القرى وقلبها فلا كلام، وإن لم يصح فإننا لا نقول به لأن هذا خلاف ظاهر الآية. نعم نعم. أين مؤتفكة؟ لأن ما قال مؤتفكة، لو كانت باسم المفعول مؤتفكة مطلوبة. لا، المؤتفكة التي هي صنعة الإفك والكذب. وقوله أهوى ما يدل على هذا أيضا، لأنه إذا هوت من فوق المنازل فقد أهوى. إيه ما هي مشكلة. المهم من هذه مسألة إذا صحت ما بقي الكلام، وإن لم تصح فليست في ظاهر القرآن. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله فيما كانوا يفسقون، فإن البل السببية. ومن فوائدها أن الفسق سبب للعقوبات والدمار، ولهذا جعل الله المعاصي من الفساد في الأرض لقوله بما كانوا يفسقون. في إثبات الأسباب رد على طائفة من المبتدعة. من؟ الشاعر وغيره والجبرية وهم الجهمية، لأن الجهمية فيهم ثلاث جيمات. الله يعيدنا من الجيمات، من جيماتهم وهم من كل جيم، ومن الشيطان الرجيم. وش الجيمات اللي لهم؟ جبر وإرجاء وجيم وفجاء. جبر ابن قيم يقول جبر وإرجاء وجيم وتجهم، ثلاث جيمات. هنا هم يقولون ما في شيء، ما فيه أسباب مؤثرة، ما فيه أسباب مؤثرة، حتى أنك إذا رميت بالحجر على الزجاجة وانكسرت قال الحجر ما كسر الحجر، انكسرت عنده لا به. كلام ما هو معقول. نعم، عندما تضع ورقة في النار وتحترق يقول النار ما أحرقتها، ما في أسباب تؤثر، ولكن هذا حصل عند النار لا بها. لو عند الثاني لا حطيتها عند الضوء قبل تقع في النار احترقت، وكان لو كان عندها كان يقول يصلح على هذا أننا نجيب الحجر ونحطه عند الزجاجة ثم تنكسر. على كل حال هذا قول ما تصوره كاف في رده، تصور هذا قول كاف في رده، لكن هم يريدون أن يتوصلوا إلى شيء وراء ذلك، وهو أن الإنسان مجبر على العمل، فإذا عذبه الله تعالى وهو عاصٍ لله فإن تعذيبه إياه ليس حجة، لأن الله تعالى قد يعذب بدون سبب، قد يعذب بدون سبب والأسباب عندهم غير فاعلة، ونحن نوافقهم على أنها غير فاعلة بنفسها، أليس كذلك؟ بدليل أن النار المحرقة صارت على إبراهيم بردا وسلاما، لكننا نقول إنها فاعلة بتقدير الله عز وجل، الله الذي جعلها تحرق فأحرق. طيب في شيء بعد؟ قال تعالى نبدأ درس جديد: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. الجملة في قوله ولقد تركنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام وقد. تركنا منها أي أبقينا منها، الترك هنا بمعنى الإبقاء، وهو ظاهر اللغة العربية، تقول أخذت هذا وتركت هذا، يعني أبقيت. تركنا منها آية بينة، يعني أبقينا من هذه القضية آية بينة، آية بمعنى علامة، وبينة بمعنى ظاهرة واضحة. قال المؤلف ظاهر هي آثار فرائض، وإنكم لتمرون عليهم، نعم في الصفات، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فكان العرب يمرون على هذه القرى ذاهبين وجائين إلى الشام، فيرون من آثار العذاب ما هو ظاهر، لكنهم لا يستبصرون، ولهذا قال لقوم يعقلون، قال المؤلف يتدبرون. هذه لقوم متعلقة بتركنا ولا بينا؟ نعم يجوز الوجهان، يجوز أن يكون المعنى بينة للعاقلين، ويجوز المعنى تركناها للعاقلين. وقول لقوم يعقلون، العقل سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين: عقل يراد به الإدراك، وعقل يراد به الرشد. العقل الذي يراد به الإدراك هو مناط التكليف، هو مناط التكليف الذي يقول الفقهاء من شروط هذه العبادة مثلا التمييز والعقل، وعقل الرشد هو مناط المدح والذم، يعني الذي يمدح عليه الإنسان ويذم، والذي يوجد في القرآن غالبا هذا ولا الأول؟ هذا، لكن في كلام أهل العلم يراد بالعقل المعنى الأول الذي هو الإدراك. نعم أقول إن الإدراك إن العقل الثاني الرشد، وهو مناط المدح والذم، ومعنى ذلك أن يكون الإنسان حسن التصرف بحيث يعقله ما معه من الإدراك عما يضره إلى ما ينفعه. هذا هو الذي يراد هنا في هذه الآية لقوم يعقلون، المراد به عقل الرشد الذي يحجزك عما يضرك إلى ما ينفعك. وقول المؤلف يتدبرون، هذا في الحقيقة ليس تفسيرا مطابقا لللفظ، لأن التدبر هو سابق على العقل. فالإنسان يتدبر أولا ويعرف النافع والضار ثم يعقل فيتبع ما ينفعه ويدع ما يضره. فركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، يعني وأما من لا يعقلون فإنهم لا ينتفعون بالآيات ولا يتعظون بها. نعم يعقلون، ما المراد بعقل الرشد، مهم معناها اللي لأن العاقل إذا مر بها وهو غير مجنون رآها لكن ما ينتفع، ما تكون عنده آية بينة. نعم لا لا يعقلون يعني يحسنون التصرف ويرفضون بذلك، لأن المراد لأن الآية إذا لم تنفع فليست بآية، إذا لم تنفع فليست بآية. ها هذا من مبني على ما سبق في تفسير، لا يقول هل المراد من شاهدها أو من بلغ علمها؟ حنا سبق أن ذكرنا في تفسير كلمة في القرآن ما يدل على هذا. البقرة وش؟ السير في الأرض الذي أمر الله به، هل هو سير بالقدم أو سير بالقلب أو بهما؟ يعني بهما على انفراد وعلى اجتماع، واضح؟ فهنا نقول تركنا منها آية بين لكم يعقلون يشمل من رآها وشاهدها ومن سمع بها وبلغتها. ثم قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، يقول المؤلف وأرسلنا إلى مدين، فعلى هذا يكون أخاهم مفعول لفعل محذوف تقديره أرسلنا، وقال أخاهم ولم يقل أخوه. ليش؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة إن كنا من أهل الأجرمية، أو الستة لأهل الألفية. طيب أخاهم شعيبا، أخاهم شعيبا، الأخوة هنا ليست في الدين قطعا، لأن الكفار ليسوا إخوة للمؤمنين، إذن فهي أخوة. قيل عند بعض الناس أخوة إنسانية، أخوة إنسانية، وقالوا إن الكافر والمؤمن أخوان في الإنسانية، لأن هذا ليس حمارا وهذا بشرا وهذا بشرا، كلهم بشر، فالمراد بالأخوة الإنسانية. وقال إنه يجوز أن تقول إن هذا أخي للكافر لأنك مشترك معه في الإنسانية. ما رأيكم في هذا؟ المهم على كل حال يعني بدون عاطفة، يعني نحن نريد أن نبحثها بعقل بدون عاطفة. العاطفة لا شك أننا ممكن هذا من أول وهلة، لكن لو قال أخي في الإنسانية، لأننا سمعنا واحد يتكلم في مسجد من المساجد يعظ الناس ويقول هؤلاء إخوتنا في الإنسانية، ما ينبغي أننا يعني نغلط عليهم ونفعل نفسه. الذين كفروا قد يقولون ليس المراد الأخوة المعروفة يعني مع الله عز وجل، وإنما قد يراد فيها القوة التي تتعلق بالناحية البشرية لأنه من ناحية المساواة يعني مطلق يعني مطلق مطلق الموافقة والمشابهة. على كل حال نرد عليهم فنقول هذا شعيب عليه الصلاة والسلام قال الله هنا وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال في سورة الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوه، قال لهم شعيب. قال أهل العلم بأنه لأن أصحاب مدين كان شعيب منهم فهو أخوهم في النسب، وأصحاب الأيكة نعم ليس منهم، فهي قرية حول مدين أرسله الله إليه، ولهذا لم يقل أخوهم نعم، بل قال إذ قال لهم شعيب. ولو كان في الأخوة هي الإنسانية في مثل وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وما أشبه ذلك، لو كان المراد بالأخوة الإنسانية لكان يقال أيضا في أصحاب الأيكة إنه أخوه نعم. ثم إن الأخوة في اللغة العربية مهد للمطلق الموافقة في البشرية، إذا تتبعناها وجدنا أنها إما في النسب يكون أصل الجامع بينهما نسبا وهذا واضح، وإما أن يكون الأصل الجامع بينهما هدفا واحدا يسعى إليه الجميع ومعلوم أن الكافر والمسلم مختلفان في الهدف، ولا يمكن أن يكون أحدهما موافقا للآخر في الهدف، فأنا لا نوافق على هذا القول مهما كان الأمر، لأنه في الحقيقة يؤدي إلى أن أي إنسان يقول إن هذا كافر أخوه يحصل له رقة ولين موافقة، ويسهل على ويسهل ما في النفوس من بغض الكفار. كنا كما يعرف الكثير منكم إذا قيل نصراني ويهودي يقف الشعر وتخوف الإنسان ويتهيب، لكن الإنسان الآن صارت المسألة تمر على القلب مرور الماء البارد، ولا أحد يتأثر إلا من شاء الله، وهذا له خطره العظيم صلى الله عليه وسلم. إذا قال هذا قريب والله أنا أحب أن يتحاشى من كل لفظ يدل على الموافقة، فأنه هو لقرب وعلى كل حال القرين هذا الشيطان قريب للإنسان وهو عدوه، لكنه في الوقت الحاضر تدل على المصاحبة والموافقة والمرافقة، فالأولى البعد عن كل لفظ يدل على اتفاق مع هؤلاء. إذا رجونا إلى آدم قلنا أنتم مخبرون. لا على كل حال إحنا ذكرناها لأن حقيقة هذه وقعت، وأحد الإخوان تكلم الإخوان اللي نعرف منهم الغيرة يعني هو رجل طيب لكنه تكلم في هذه المسألة وقال إنهم إخوة وزعم أنها الأخوة البشرية نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، طيب مدين هو اسم للقبيلة ولا اسم للبلد؟ طيب هل شعيب أخ للبلد؟ طيب هو ما يقال قرى مدين؟ قرى مدين أو يقال مدين؟ نعم وش أنا أصحى مدين؟ وش الآية؟ الآية؟ إيه؟ هذه قرينة ظاهرة من المراد بها المكان، يبقى أخاهم، نقول هذا من باب إطلاق القرية وإرادة الأهل، يعني مثل إطلاق القرية وإرادة الأهل. نعم. وكذلك الآية التي ذكر الأخ، ولما توجه تلقاء مدين قال وإلى مدين، مع أنه ليس صريح الآية، يعني تلقاء مدين الإنسان يتوجه أيضا تلقاء القوم، تلقاء القوم يتوجه من صريح. نعم. نعم. إلا في احتمال، إلا في احتمال. وإذا قلنا بهذا أيضا هو يخف الإشكال. أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. يا قومي، يا هذه ندى، قومي منادى مبني ولا معرب؟ طيب، منادى منصوب على الندى وعلامة نصبه كسرة ظاهرة في آخره، فتحة مقدرة على الياء المحذوفة. إذن فتحة مقدرة على ما قبل الياء المتكلم المحذوفة تقاسم الساكنين، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أعد الإعراب، أعد الإعراب. قومي منادى منصوب، نعم، فتحة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب، قال يا قومي اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. اعبدوا الله أي تذللوا له بالطاعة، لأن العبادة مأخوذة من التذلل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسالكيه. فالعبادة إذن هي التذلل لله سبحانه وتعالى بطاعته، والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي عند الإطلاق. أما إذا قرنت فقيل طاعة ومعصية، صارت الطاعة في الأوامر والمعاصي في النواهي. قال أعبد الله أي أخلصوا له العبادة وحده، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالمراد هنا بالعبادة أي إخلاصه، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وارجوا اليوم الآخر، قال اخشوه وهو يوم القيامة. الرجاء يطلق على الطمع فيما في المحبوب، أولى صح؟ صحيح، هذا هو الأصل، الطمع في المحبوب. ولهذا يقول التمني والرجاء، ويطلق الرجاء بمعنى الخوف، ويطلق الرجاء بمعنى الخوف. فهو إذن من باب الأضداد، من باب الأضداد، لأن في اللغة العربية كلمات تدل على المعنى وضده، تدل على المعنى وضده، تسمى الأضداد. وألف علماء اللغة في هذا كتبا، تجدها كلمة واحدة تصلح لهذا ولهذا، للشيء ولضده. طيب، قال فهل هنا الرجاء بمعنى الخوف، ولا الرجاء بمعنى الطمع فيما في المحبوب؟ المؤلف حملها على أن المراد بها الخوف، وذلك لأن المقام مقام إنذار. ويحتمل أن يكون المراد بها إيش؟ الرجاء الذي هو الطمع في المحبوب، لأن اليوم الآخر فيه محبوب وفيه مكروه، ولا لا؟ قال الله تعالى فمنهم شقي وسعيد، وأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. لو قال لنا قائل ألا يجوز أن نحمله على المعنيين جميعا، أرجوه خوفا من العقاب وطمعا في الثواب، ما يصلح؟ يصلح أن يكون شاملا للأمرين. وقد تقدم لنا أن القول الراجح عندي هو قول لبعض العلماء هو جواز استعمال المشترك في معنيه إذا لم يحصل تنافي، إذا لم يكن بينهما تنافي بحيث أن يكون لفظ محتمل لهما على وجه لا يتناقض، كما المانع من أن يستعمل في معنيه. والله أعلم. وفي قوله يا قومي من التلطف ما هو ظاهر، لأن قوم الرجل لا بد أن ينصروه ويقبلوا ما جاءه.